يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنسانا من صالح دعائك. هذا في عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، رواه الترمذي وهو هذا الخبر وهو ضعيف لا يصح.